الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله. لازلنا بصدد شرح رسالة عقيدة الإسلام لشيخ الإسلام الإمام العلامة محمد المكي بن عزوز رحمه الله وطيب الله ثراه. وأظن قد أنهينا الحديث عن قضية الإرادة والمشيئة، ووصلنا إلى قوله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وتحدثنا عن الهداية. تحدثنا عن الهداية أم لا؟ وفرقنا بين هداية التوفيق وهداية الإرشاد. آخر شيء شفناه ما هو؟ آخر ما كتبناه؟ هل تحدثنا عن الهداية أم لا؟ الشيخ الآية أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. طيب، يعني لم نتحدث عن الهداية. طيب، إذا نواصل ما قال. وصلنا إلى قوله وجميع ما عداه مفتخر إليه. طيب، بعد ذلك قال ابن عزوز رحمه الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. الهداية نوعان، نكتب شيئا بعجالة باختصار. الهداية نوعان، هداية بيان، هداية بيان ودلالة وتعليم، هداية بيان ودلالة وتعليم. لتعريف الناس، لتعريف الناس بطريقي الخير والشر، لتعريف الناس بطريقي الخير والشر. قال تعالى وهديناه النجدين، وهديناه النجدين، سورة البلد. وقال عن نبيه صلى الله عليه وسلم، وقال عن نبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إذن هذه أحبتي في الله النوع الأول من الهداية التي يشارك فيها البشر، وهي هداية التعليم وهداية الدلالة وهداية التعريف وهداية البيان. فالله سبحانه وتعالى قد بيّن لنا طريق الخير وطريق الشر، بيّن لنا طريق الحق وطريق الباطل كما قال وهديناه النجدين. قال تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. الله سبحانه وتعالى قد بيّن لنا الخير، لم يخلقنا هكذا سدى ولم يتركنا هملا، بل من فضله علينا سبحانه وتعالى أن بيّن لنا الحق من الباطل، وبيّن لنا الشر والكفر والشرك، وكرهه إلى قلوبنا وحبب إلينا الإيمان وحبب إلينا الطاعة والاستقامة. فهذه هداية، هداية بيان، هداية تعليم. فالإنسان قد أقيمت عليه الحجة، ما عادش عنده حتى مجال باش يقول أنا ما نعرفش. لا، الحمد لله، الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل ليقيموا الحجة على سائر الخلق. فلا ليس ثمة جماعة إلا وفيها رسول، إلا وفيها ما مبعوث من قبل الله عز وجل. إذن هذه هداية البيان والتعليم يشترك فيها البشر. فمن الذي من الذي يقوم بهداية البيان بعد الله عز وجل؟ هم الأنبياء والمرسلون، ومن بعدهم؟ هم أهل العلم وأهل الدعوة وأهل الإصلاح. فالإمام والخطيب والداعية والشيخ والعالم يقوم بهذه المهمة، فيعلم الناس الخير ويدلهم عليه ويحثهم عليه ويحذر الناس من الشر وينفرهم منه. فالحمد لله هذه نشارك فيها جميعا، والإنسان الحمد لله عنده نصيب كبير يهدي إلى الحق ويدل الناس على طرق الخير حتى تستقيم حال الإنسانية والبشرية. بقي النوع الثاني من الهداية، وهو هداية التوفيق التي استأثر بها رب العالمين سبحانه وتعالى، لا يشاركه فيها أحد. النوع الثاني هداية التوفيق والإلهام، هداية التوفيق والإلهام. وهي الهداية، وهي الهداية المستلزمة، المستلزمة للاهتداء، للاهتداء الذي لا يتخلف عنها، للاهتداء الذي لا يتخلف عنها. وهي التي غلب ذكرها، وهي التي غلب ذكرها في الآيات التي تتحدث عن الهداية في القرآن، في الآيات التي تتحدث عن الهداية في القرآن، كقوله تعالى في سورة فاطر: فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. هذه إشارة باختصار إلى موضوع الهداية. كذلك تذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حديث في البخاري، حديث سيدنا علي: لأن يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فهذا دليل كذلك على أن الهداية هي بيد النبي صلى الله عليه وسلم، بيد العلماء. في أي نوع من أنواع الهداية؟ في هداية البيان وهداية التعليم، واضح؟ أما هداية التوفيق فليقدر عليه إلا الله. نضيف إلى النوع الثاني الذي نحن بصدده، نذكر قوله تعالى: وعندما حزن النبي صلى الله عليه وسلم، نضيف سطر آخر في النوع الثاني، قلنا هداية ماذا؟ هداية التوفيق. ولما حزن النبي صلى الله عليه وسلم على عمه أبي طالب حين مات على الشرك، وحين حزن النبي صلى الله عليه وسلم على عمه أبي طالب حيث مات أو حين مات على الشرك، قال له ربه سبحانه وتعالى مواسيا له، قال له ربه سبحانه وتعالى مواسيا له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الإنسان يفوض أمره إلى الله عز وجل بعد أن يبذل قصارى جهده. أنا تعجبني طريقة بعض الإخوة في جماعة الدعوة والتبليغ، بارك الله فيهم وجزاهم الله خيرا على ما يبذلونه في الدعوة الله عز وجل وإحقاقنا الحق مع ما لديهم من الأخطاء وبعض البدع والمخالفات، ولكن هم الفئة الأكثر نجاحا في الدعوة الله عز وجل، وعندهم ما شاء الله من التجارب ومن الخبرات التي لا بأس أن يستفيد منها عامة شباب الصحوة الإسلامية. هؤلاء الإخوة الأفاضل بارك الله فيهم يتوكلون على الله عز وجل في دعوة الناس، فقبل أن يكلموا الناس يصلون ركعتين يتوجهون الله عز وجل مقلب القلوب حتى يهدي هؤلاء القوم، ويأمرون أحدا آخر يتوجه بالدعاء في صدد دعوتهم هم. هذه كل أسباب مهمة ومهمة جدا. الإنسان إذا استعان بالله عز وجل أعانه الله، فعلينا نحن أن ننحو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام يكثر من دعاء الهداية، يسأل الله أن يهدي قومه. وتعلمون عندما نزل ملك الجبال يعني ينتظر أمره حتى يطبق عليه من أخشبين، ماذا قال؟ امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتقام لنفسه، كما قال السيد عائشة في الصحيح: ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه قط. قال: مرني يا محمد حتى أطبق عليه من أخشبين. قال: لا، ولكني أسأل الله أن يخرج من أصلابهم رجالا يوحدون الله لا يشركون به شيئا. وعندما يبالغ أهل الشرك والكفر في إذاية المصطفى صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول: اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، فإنهم لا يعلمون. شفت؟ فكل ما كثر الضغوط والابتلاءات والمحن على النبي صلى الله عليه وسلم إلا ومع ذلك تجده يحرص على هداية الناس. نحن في هذا العصر مقصرون جدا جدا في هداية الناس، في تعليم الناس، في ترغيب الناس في الإسلام. قاعدين نتصارع وناكلوا في بعضنا ونفتعلوا في قضايا يعني ثانوية ما أنزل الله بها من سلطان، ومخلين الناس تعاني. بعض الأخوة يزوروا بعض القرى والبوادي والله يحدثوني على أشياء تدمي القلب. ناس عمارها 70 سنة و80 سنة تاركي صلاة ما يصلوش، وغارقين في الشركيات والقبور والأولياء والعادات الخبيثة والشعوذة. شباب ضايع وحتى مش شياب ضايعة، حوالي 60 سنة في بلاد 60% من التوانسة ما يصليوش، يعني مصيبة طامة والعياذ بالله. وكل واحد يموت على ضلالة نحن مسؤولون أمام الله عز وجل في شأنه. فهل نحن قايمين بوجب الدعوة؟ لا، نحن مقصرون. قال: شنو منعونا الخيمات الدعوية؟ هي عادش بيه، النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده خيمة دعوية، كانت عنده أبواق وطاولة وكراسي ومطويات. يعني قالت أمي الله يرحمها: ما جيش مسعود باتوا بعون، ما عندناش خيمة دعوية ولا جمعية ولا كذا، نبطلوا ما عادش ندعيه. لا، الإنسان المسلم يدعو في كل وقت وحين، وين يتحرك يقول الكلمة الطيبة. ثم الدعوة أنواع، ثم دعوة المقال وثم دعوة الحال. فبالأخلاق متاعنا والسلوك متاعنا ندعيه الناس. هل نحن سلوكنا وأخلاقنا تحبب الناس في الدين وفي الإسلام؟ ما على بالي، حسبنا الله ونعم الوكيل. كل ما تتكلم عن المتدينين لو تذكر القوة والعنف والشراسة و صحيح إعلام العار والاستعمار شوه صورة المتدينين وبالغ في إشاعة الصورة النمطية والمبالغات والتهويل، ولكن حتى نحن عنا نصيب كبير من هذا الأمر. فوين أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم؟ وين تبسمك في وجه أخيك صدقة؟ وين يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر؟ وين أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة؟ هذا كله نسينه قصرين فيه. فعلينا أول ما قبل كل شيء أن نستحضر أن الدعوة إلى الله عز وجل هي السمة الأولى التي تميز الأمة الإسلامية. رب سبحانه وتعالى خرج الأمة هذه، الأمة هذه مطلعة تطليع، مش أمة عادية، أمة خارقة العادة. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. علاش؟ خاطر عيني نخضر وشعرنا أصفر؟ لا، قال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كان سيدنا عمر رضي الله عنه عند إذا قرأ هذه الآية قال: من سره أن يكون من هذه الأمة فليؤدي شرط الله فيها. شرط شنو هو الشرط؟ أنك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، يعني تصلح تنشر الخير بين الناس. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. نحن مقصرين في هذا الأمر يا أخوين. واحد تلقاه في بيته ما هوش قايم بوجب الدعوة، ثم الدعوة يلزمها صبر ولا كلام. واحد تقولش بيك صديقي كذاك في العمل ما كلمتوش، والله يا شيخ راني تعبت معاه أسبوع كامل، أسبوع وانا ندعي فيه للصلاة وما حبش يصلي يا رب. لا، هذا تفارغ، هذا انتهى أمره. الله أكبر، أسبوع ما شاء الله ضيعت عمرك، يعني أسبوع كامل. ورب يقص علينا قصصا تاع سيدنا نوح عليه السلام، قال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. قداش قعد سيدنا نوح؟ 950 سنة. 950 سنة هو ليل مع نهار يدعي وينوع لهم، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا، وينوع. ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إصرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. يبشبش ميهم يرغب فيهم، وبعد ما آمنوا معاه كان تفتوفه 70 واحد وكل كلهم الطوفان وماتوا وما آمن معه إلا قليل. فنحن قمنا بالدعوة لا راقدين، ونحب الإسلام ينتشر، ونحب ربي يكرمنا، ومش يجيها ربي ثبتنا في الحديث بقية بعد صلاة العصر. إن شاء الله ما تروحوش على نكملوا ما بقي لنا. أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم، والله أعلم وأحكم. الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قد تحدثنا عن موضوع الهداية بعجالة، وقلنا الهداية تنقسم إلى قسمين. النوع الأول هو هداية البيان والتعليم والتعريف والدلالة، وهذه هي يقدر عليها الناس بعد إذن الله عز وجل. والهداية الثانية هي هداية التوفيق، وهذه قد استأثر بها رب العالمين سبحانه وتعالى، فهو وحده الذي يملك هداية القلوب. فالإنسان يجتهد في هداية الناس، يعمل ما يستطيع ما في وسعه، ثم بعد ذلك يترك الأمر لله عز وجل، والله سبحانه وتعالى هو بعد ذلك. قال الشيخ ابن عزوز رحمه الله بعد موضوع الهداية، قال أفعاله وأحكامه كلها لحكمة. ما معنى أفعاله وأحكامه كلها لحكمة؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى منزه عن العبث. يشير إلى هذه المسألة، نقول الله سبحانه وتعالى منزه عن العبث واللعب فهو لم يخلق شيئا إلا لحكمة بالغة. قال تعالى في كتابه العزيز كما في سورة المؤمنون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أي أفحسبتم أنما، أي أفحسبتم أنما خلقناكم بغير حكمة، أفحسبتم أنما خلقناكم بغير حكمة حتى أنكرتم البعث والنشور، حتى أنكرتم البعث والنشور. وقال تعالى أيضا آية أخرى التي تنفي العبث واللعب، قال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، سورة الأنبياء. أي لم نخلقها عبثا وباطلا، أي لم نخلقها عبثا وباطلا. اختلفت الفرق الإسلامية في قضية تعليل أفعال الله عز وجل وقضية الحكمة في هذا الخلق، ولا فائدة في الخوض في أقوال العلماء والردود عليهم في هذا الأمر، لكن نمضي حتى نربح الوقت إن شاء الله. قال: لم يخلق شيئا عبثا، أي وقال أحاط بكل شيء علما. نصل إلى هذه الحيثية، هذا كذلك نقطة هامة. قال: أحاط بكل شيء علما، الله سبحانه وتعالى محيط بخلقه، أحاط بكل شيء علما. هذه مأخوذة من الآية الكريمة، نذكر ذلك نقول أخذا من قوله تعالى في سورة الطلاق، يعني هذا المقطع هو أخذا من قوله تعالى في سورة الطلاق: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. تمام الآية كيف تكون هي؟ الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، آخر آية من سورة الطلاق رقم 12. الله سبحانه وتعالى الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يعني كذلك سبع أراضين، يتنزل الأمر بينهن، هذا الخلق الكل، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالإنسان إذا تدبر في هذا الكون وقف على كمال الله عز وجل وعلى عظمته وتمام علمه وحكمته ورحمته وعدله في هذا الكون، فهو سبحانه وتعالى موصوف بكل كمال ومنزه عن كل نقصان. هذه الآية قال أحاط بكل شيء علما، هذه تذكرنا صفة العلم، كم فيها من اسم صفة العلم، نجد فيها ثلاثة أسماء. فالله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز سمى نفسه العالم، عالم الغيب والشهادة، وسمى نفسه العليم، وسمى نفسه العلام، علام الغيوب. فنجد في صفة العلم، نذكرها بين قوسين، أسماء العالم، الله سبحانه وتعالى هو العالم، والعليم، وماذا؟ والعلام، العلام هو علام الغيوب. يذكر أهل العلم في هذا المعنى، يقول العلم نقيض الجهل، لما نقول عالم يعني هو ضد الجهل، اكتبوا إشارة إن شئتم: العلم نقيض الجهل. وعلمت الشيء، ما معنى علمت الشيء؟ إنسان يعلم حاجة، وقال علمت الشيء أي عرفته، أي عرفته وأدركته وخبرته. والعليم على وزن فعيل، وعلام على وزن فعال، وهي من أبنية المبالغة، من أبنية، من صيغ المبالغة، وهي من أبنية المبالغة. قال تعالى: وأن الله بكل شيء عليم، قال تعالى: وأن الله بكل شيء عليم. وقال على لسان ملائكته، هو ليس الملائكة، هو القصة دي في يوم القيامة على لسان يعني أتباع سيدنا عيسى عليه السلام، على لسان عباده: قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يسألهم. قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. وقال تعالى هذه في سورة المائدة، شفناها الآية 2 في سورة المائدة، والآية الثالثة عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم في سورة التغابن موجود. إذن عالم موجود، علام موجود، عليم. نذكر من الطرائف شيخنا محمد الشريف نايف رحمه الله قال عندما نسلم عليه نقول السلام عليكم ورحمة الله، يقول عليكم السلام ورحمة الملك العلام، هذه تحيته رحمه الله، وعليكم السلام ورحمة الملك العلام. قال الشيخ السعدي إشارة حول معنى العلم في تفسيره تيسير الكريم لمن قال الشيخ السعدي في معنى العالم والعليم، قال هو الذي أحاط علمه، قال هو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن، هو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن والإسرار والإعلان، والإسرار والإعلان وبالواجبات والمستحيلات، وبالواجبات والمستحيلات والممكنات، وبالعالم العلوي، وبالعالم العلوي والسفلي، وبالعالم العلوي والسفلي، وبالماضي والحاضر والمستقبل، وبالماضي وبالماضي والحاضر والمستقبل. فلا يخفى عليه شيء من الأشياء، انتهى. فلا يخفى عليه شيء من الأشياء. انتهى كلام الشيخ السعدي من تفسيره. الإنسان أيها الأحبة إذا علم أن الله سبحانه وتعالى هو عالم وعليم وعلام، أي محيط، وعلمه مطلق ليس له حدود، علم البشر وعلم المخلوقات محدود، بينما علم الله عز وجل مطلق لا حدود له، يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. إذا أشرب في قلبه الإنسان هذه المعاني وإذا أيقن بأن الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، قال تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. الإنسان إذا كان أيقن في قلبه أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه، ناظر إليه، رقيب عليه، عليم بأسراره وبشؤونه الباطنة والظاهرة، ماذا يستفيد من هذه الصفة، صفة العلم؟ ماذا ماذا ماذا ينتفع، ماذا يستفيد في سلوكه، ماذا يحصل له؟ أحسن، يحصل له مراقبة رب سبحانه وتعالى، فتجده على كمال الخشية وكمال الاستقامة والمراقبة، كما قال رب سبحانه وتعالى في مطلع سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. لو يقول لك عاملين لك عدسات كاميرا تصور فيك قدام بيتك وفي الخدمة وفي الثنية، حياتك تولي جحيم، أحليني أنا مراقب، ها ما عادش يجيك النوم، وربما يا جماعة تسكت الآلات متاعهم وربما تعطيهم حويجة يبطل ما عادش يدوروا بيك وربما تفلت تهرب، أما الله سبحانه وتعالى فلن تفلت من رقبته، فهو مطالع عليك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ها الله سبحانه وتعالى يعلم باطنك وظاهرك، كل شيء معروف مكشوف لديه. فالإنسان إذا حصل هذا العلم ماذا يرزق؟ يرزق بإذن الله المراقبة والاستقامة، لا لشيء، لأنه يستحي من الله عز وجل أن يراه على معصية. فالعلم هذا يورث الخشية والكلام. وكما قال أحمد الأنطاكي رحمه الله، قال: من كان بالله أعرف كان من الله أخوف. العلم بالله يورث الخشية ويورث الخوف، فعلى الإنسان أن يتق الله في سره وعلانيته. الإنسان إذا كان في خلوته عليه أن يراقب الله عز وجل، وكان السلف الصالح يعبدون الله عز وجل في خلواتهم أكثر من جلواتهم، فتجدهم في الخلوة يبكون كثيرا ويتضرعون ويجتهدون بأنواع الطاعات، بينما أمام الناس يتخففون من هذا الأمر ولا يبالغون هربا وفرارا من الرياء. نحن في عصر من هذا انقلبت الآية، الإنسان تلقاه أمام الناس ما شاء الله تقوى واستقامة وخشوع وتبتل وكأنه عمر بن عبد العزيز، ولكن إذا كان في خلوته انتهك حرمة الله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام في ذلك من الحديث الذي أخرجه البيهقي والابن ماجه بسند صحيح، قال: إني لا أعلم أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بأعمال أمثال جبال تهامة. وجبال تهامة هذه جبال عظيمة بيث. قال: فيجعلها الله هباء منثورا، أعمال صالحة كثيرة كلها تمشي غبرة. خاف الصحابة وقالوا: يا رسول الله علمهم، علمنا بهم، يعني اكشفهم لنا خلنا نعرفهم. قال: ألا إنهم من جلدتكم، قال: ألا إنهم من جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، يعني يصلوا ويصوموا ثم يحط ذقيم الليل، ما نشمه مشكلتهم. قال: ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. لما يسكر باب على روحه يعمل في خلاه ما وله، يعيد فيها فساد والعياذ بالله. فهذا يدل على شيء، يدل على جهله بالله. لو كان جاء عنده علم وعقيدة صحيحة وأن ربي سبحانه وتعالى مطلع عليه لما تجرأ على معصية الله. كان سري السقطي يحكي على خاله الجنيد أظن، قال: كان يجي في الليل وأنا صغير يقول لي: يا بني ألا تخاف الله؟ قال: أقول وكيف أخاف الله يا خال؟ قال لي: قل في سرك قبل أن تنام: الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهد علي، ثلاث مرات. قال: فكررتها فحصل لي من الخشوع ما شاء الله: الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهد علي، الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهد علي. قال: فكررتها مرارا حتى بعد كبرت يقول لي زيد أقرأها 10 مرات. قال: فلما بلغت كبر شوية ولا 10 12 سنة، قال: يا جنيد، إذا كان الله ناظر إليك وشاهد عليك ومطلع عليك، هل يليق بك أن تعصيه؟ قال: قلت لا. قال: فاثبت على هذه الكلمات حتى تدخل قبرك. قال: فوالله ما عصيت الله عز وجل إلى يومي هذا، ما ارتكب الجريمة وما وقعش في محرم حتى يوم. غرس فيه ما يسمى بالمراقبة. شوف الطريقة الجميلة اللي ابتكرها، أنه يخلي الصبي يستحضر معنى المراقبة: الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهد علي، ما شاء الله تبارك الله. فإذا الإنسان يستحضر هذه المعاني حتى لا يتورط في معصية الله عز وجل. إن الله كان عليكم رقيبا. لو كان غرسنا المعاني هذه في قلوب المواطنين لما ما وقعتش الكوارث. تلقى تو الحاكم يسرق، والموظف يسرق، والمواطن يغش في الامتحانات، والوليد يسرق، والمرأة تخون، ولا حول قوة إلا بالله. مش نحطوا على رأس كل واحد بوليس يعس يسرق. لما كي تغرس تقوى الله وخوف الله عز وجل، ما شاء الله المجتمع يمشي كل مريقل والحمد لله، ويمشي على السك. فيلزم نراجع أنفسنا ونحاسب رواحنا أحبتي في الله، ونستحضر هذه المعاني. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالإنسان كل ما يقرأ أسماء الله الحسنى يزيد يعظم خشة ربي في قلبه، ويعظم تعظيم الله سبحانه وتعالى في قلبه. فعلينا أن نراجع هذه الأسماء وأن نتفقه فيها حتى نقترب من الله عز وجل ويقوى الإيمان بتاعنا بإذن الله تعالى. إذن هذه معنى من معاني بتاع أسماء الله الحسنى، وهي صفة العلم كما قلنا. الإنسان إذا حصلها رزق الخشية ورزق إشارة نذكرها، أن الخلق لا يصل علمهم إلى علم الخالق سبحانه وتعالى. نذكر مسألة ذي: إن الخلق لا يحيطون علما بالخالق إلا بما أطلعهم إلا بما أطلعهم سبحانه عليه، إلا بما أطلعهم سبحانه عليه. قال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، آية الكرسي. قال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. كما يستحضر العبد أن علمه، كما يستحضر العبد أن علمه نسبي، وقليل مقارنة بعلم الله عز وجل المطلق. قال تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. في موضوع الروح، ويسألونك عن الروح قل الروح من عمل ربي، سورة الإسراء. قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نقطة أخرى: لا يعلم الغيب نبي ولا ولي. خلاص، وفي التوقيت باهي، نكمل الآية هذه. قال تعالى سورة النمل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وتذكرون الآية التي وردت في سورة الجن. قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. ثم بعض أصحاب الطرق الصوفية زادوها: إلا من ارتضى من رسول أولي. أي حسبنا الله ونعم الوكيل. إذا تعذر على المرأة الطهور بالماء، هل يمكن لها أن تتيمم وتدخل المسجد؟ شنو على جنابة هي؟ الجنابة شيء والحيض شيء آخر. ثم من جاوز دخول المرأة الحائض للمسجد فلا بأس تتيمم وتدخل المسجد، أما الجنابة لا، إذا كان على الجنابة ما تدخلش الجامع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.